بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين، وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين بعد الحمد لله شبه البرهان على الدعوة. وقد شرحنا هذا الكلام في الدرس الماضي لما قال الحمد لله ثم قال رب العالمين، لما قال الحمد لله ثم قال رب العالمين، قال ذكر هذا الوصف وهو رب العالمين بعد القول الحمد لله كأنه يشابه البرهان على الدعوة. كيف يشابه البرهان على الدعوة؟ لما قلت أنت إن الحمد لله سبحانه وتعالى، أي إن الحمد يجب أن يكون ثابتا لله سبحانه وتعالى بجميع صوره، بجميع صور الحمد وأشكال الحمد، بناء على أن اللام في الحمد استغراقية تفيد الاستغراق، فكل صور الحمد وكل تصريفاته فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. إذن هذه عبارة عن قضية عامة يلزم عليها الدعوة. فيصح أن يقول لك واحد، يصح أن يقول لك إنسان: ما الدليل على أن الحمد يجب أن يكون ثابتا لله ولا يصح أن ينسب لغير الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك قال رب العالمين، أي إن الله سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين فإنه هو الذي يستحق الحمد لا سواه، فإنه هو الذي يستحق الحمد جل شأنه لا سواه. لذلك قال: وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين بعد الحمد لله شبه البرهان على الدعوة. لأنه لما ادعى في الجملة الأولى أن كل كمال فهو لله تعالى وحده لا يمدح عليه في الحقيقة سواه، وقد عرفت أن الكمال إما قديم وإما حادث، إذا اتضح ما الذي يقصده المصنف رحمه الله عندما قال إن ذكر الوصف رب العالمين بعد الحمد لله هو شبه البرهان على الدعوة. قال: وقد عرفت أن الكمال إما قديم وإما حادث، أتى بما يدل على أن كلا الكمالين له تعالى، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله، يعني لا يجوز أن يكون وصف حادث لله سبحانه وتعالى. فإذا كان ثمة كمال حادث فيستحيل أن يكون وصفا لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يتصف بصفة حادثة. إذن كل كمال حادثا فإنما هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كمالا موصوفا بالحدوث فيستحيل أن يكون قائما بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالحوادث ويستحيل اتصافه جل شأنه بالحوادث. كل أفعال الله سبحانه وتعالى فهي ليست صفات له، نحن آثار أفعال الله جل شأنه، نحن أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنه ورد في القرآن أن هذا خلق الله، وكلمة خلق فعل، لأنها من خلق يخلق خلقا، فهي اسم يدل على المصدر، والمصدر هو دال على فعل. إذن نحن أفعال الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فنحن لسنا أوصافا لله جل شأنه، وليس المخلوقات قائمين بالله جل شأنه، لكنها تدل على كمال الله، تدل على كمال الله. وهذا هو المقصود بقوله أن الكمال إما قديم وإما حادث. أما الكمال القديم فقد عرفناه، وهي صفات الله جل شأنه من العلم والقدرة وغير ذلك. أما كون الحادث كمالا لله فهو من حيث إن الحادث يدل على كمال الله سبحانه وتعالى، فإذا نظرت في العالم ووجدت أنه مفتقر ومع ذلك فهو موجود، عرفت أن من أوجد هذا العالم فلا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون عالما مريدا، إذا دلت هذا العالم الحادث على كمال الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من كلام المصنف. قال: وقد عرفت أن الكمال إما قديم وإما حادث، أتى بما يدل على أن كلا الكمالين له تعالى، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله، والدليل على ذلك العوالم، لأنه قد قام البرهان القطعي على حدوثها من جهة تغيرها الذي آذنت به التربية المأخوذة من لفظ رب، لاحظ كيف دقة الكلام. قام البرهان القطعي على حدوث العوالم من جهة تغيرها، وجهة تغيرها آذنت به، يعني أشعرت به وأعلمت به ودلت عليه التربية المأخوذة من لفظ رب، لأن قلنا سابقا إن كلمة التربية تدل على أخذ الشيء وتدريجه في درجات الكمال بحسب ما يلائمه. إذن في المربى يوجد تغير، فإذا نظرنا في العالم من حيث ما هو مرغوب لله سبحانه وتعالى لاحظنا التغير، فدلنا التغير على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال صفاته جل شأنه. قال: ومن جهة احتياجها إلى المخصص في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيرهما. لا يخفى عليكم أن العالم كما سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله تعالى يصح أن يوجد على غير هذا الوصف، يصح أن يوجد على غير هذا اللون والشكل والحجم وإلى آخره من الصفات، لكن لما وجد العالم على هذا الشكل وعلى هذه الصورة دون ما سواها من الصور الممكنة على العالم؟ إنما كان ذلك لتخصيص الله سبحانه وتعالى لهذا العالم بهذه الصورة بإرادته جل شأنه. إذن تخصيص العالم على بصورة دون ما سواها من الممكنة دليل، وعليكم السلام، دليل أن هذا العالم إيش حادث، ودليل أن الله سبحانه وتعالى قادر. قال: ومن جهة احتياجها إلى المخصص في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيرهما. وقد أشعر أيضا بالاحتياج إلى المخصص الإتيان بالجمع في العالمين، فإنه مؤذن. لاحظ كيف دقة الكلام. وقد أشعر أيضا بالاحتياج، أشعر بالاحتياج إلى المخصص الإتيان بالجمع في قوله العالمين، فإنه مؤذن بالاختلاف في المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة مع قبول كل مقدار غيره وصفته وزمانه ومكانه. إذن هذا تكمل وتفصيل لما كنا ذكرناه، أن العالمين لما قلنا إن العالمين هو عبارة عن اسم يدل على جنس تحته أفراد مشتركة في صفات معينة ومختلفة في حيثيات معينة مع جواز غير هذه الحيثيات، يعني زيد من الناس يجوز أن يوجد أسود ويجوز أن يوجد أبيض ويجوز أن يوجد طويلا عريضا ثمينا ضعيفا إلى آخره، كل هذه الحيثيات جائزة على زيد من الناس، لما وجد على هذه الصورة دون ما سواها من الصور الجائزة عليه؟ إذن هذا إنما كان بتخصيص مخصصا. لما وجد جنس الأسد ولما وجد جنس الحيوان وجنس النبات وجنس الإنسان وغير ذلك مع جواز وجود غيرها؟ هل كان الإنسان قديما؟ لا طبعا، ولد في لحظة معينة عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد، قبل تلك اللحظة لم يكن موجودا. إذن كان ثمة أجناس ليس في ضمنها الإنسان، ثم طرأ جنس الإنسان على الوجود، طرأ جنس الإنسان بين أجناس الموجودات، وهذا بإرادة الله جل شأنه. إذن تعدد العالمين هو مشعر بالاختلاف ومشعر بالتغاير الذي يثير ويدل على إرادة مريدا وتخصيص مخصصا عالما قادرا فاعلا بإرادته جل شأنه. إذن لاحظوا أيها الإخوة، عندما نقول في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه العبارة فقط كم يندرج تحتها من معان عظيمة وأصولا جليلة تقوم عليها العقائد في علم التوحيد. قال: فلو وقع ذلك من غير فاعل لزم الجمع بين متنافيين وهما مساواة أحد الأمرين لصاحبه ورجحانه عليه بلا سبب، وذلك معلوم الاستحالة. فإذا هذا الوصف وهو رب العالمين مؤذن بحدوث جميع العوالم من جهة المضاف لإشعاره بعموم التربية للعوالم المستلزمة للتغير في جميعها. ما يجي واحد يقول هذا الكلام دقيق وصعب ومعقد غير مفهوم. نعم هو دقيق ومحكم لكنه مفهوم في الحقيقة. أي واحد يقرأ شيئا فشيئا كلمة كلمة ويفهم ما الذي يقرأه، أنا أضمن له أنه لن يجد فيه أي صعوبة. ما الصعوبة الكامنة في هذا الكلام لحد الآن؟ نحن أنا في الحقيقة عندما أشرح لا أفعل شيئا إلا نثر ونشر المعاني الكامنة في ألفاظ هذا الكتاب، لا أستجلب معنى غريبا عن هذا الكتاب. يعني هو هذا حقيقة الشرح. أنت عندما يعني ترى كيف أشرح هذا الكتاب، فقط أنا أتأمل في الكلمة ثم أفهم معناها وأبصه. هذا هو الشرح. وإلا لو أردت أن أحضر لكم مثلا كلمات من الإمام الجويني والرازي والغزالي وغير ذلك، هذه طريقة أخرى للشرح، ولكن لا حاجة لنا بها في حال إن كلام المصنف واضح، في حال إن كلام المصنف واضح. قال: فلو وقع ذلك من غير فاعل لزم الجمع بين متنافيين. ما هما المتنافيان؟ هما متواتر أحد الأمرين لصاحبه ورجحانه عليه بلا سبب، يعني أي أمرين متساويين يستحيل ترجيح واحد منهما على الآخر دون سبب مرجح، وهذا السبب يجب أن يكون غير أي واحد منهما. كيف؟ كيف هذا الكلام؟ بيقول: وذلك معلوم الاستحالة، فإذا هذا الوصف وهو رب العالمين مؤذن بحدوث جميع العوالم من جهة المضاف لإشعاره بعموم التربية للعوالم المستلزمة للتغير في جميعها. لما ذكرنا سابقا أن العوالم يجوز أن توجد على صورة أخرى غير الصورة التي وجدت عليها، لكن قلنا إنها وجدت على هذه الصورة دون ما سواها من الصور المحتملة، إذن ترجيح صورة من الصور على غيرها من الصور لا يمكن إلا أن يكون بمرجح هو غير نفس العوالم. يستحيل أن تكون هذه العوالم الحادثة من جهة أنها قابلة لصورتين محتملتين ممكنتين، يستحيل أن تترجح صورة على أخرى، يعني توجد صورة ولا توجد صورة أخرى، وهذا المرجح يكون نفس هذا العالم. هذا الأمر مستحيل. ممكن واحد يقول: كيف يعني؟ هل يوجد دليل من القرآن والسنة على هذا؟ أولا بنقول له هذا المعنى حتى لو لم يوجد دليل من الكتاب والسنة، هل هو معقول في حد ذاته أم لا؟ هل هو مقبول إذا طرق سمعة أم لا؟ قطعا هو مقبول وهو معقول وهو صحيح قطعا. ثانيا، الأدلة من الكتاب والسنة عديدة جدا، أوضحها وأجلاها المحاجة الشهيرة التي حاج فيها إبراهيم عليه السلام الملك الذي كان يخاطبه، قال: فأتي، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لاحظ كيف استدل له بصورتين محتملتين طاءتا يمكن طروؤهما على الشمس، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا دليل رجحان إحدى الصورتين على أخرى في زعم هذا النمرود مثلا أنها إما بمرجح أو بلا مرجح، وهذا المرجح هو ادعاه لنفسه، قال عن نفسه إنه هو الرب. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال له: إذا كنت ربا فالرب مخصص ومريد وفاعل باختياره، ولا يمتنع عليه شيء من الممكنات، وأحد الممكنات الإتيان بالشمس من المشرق. فالإتيان بالشمس من المشرق هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى الذي أعبده، فإذا كنت ربا فأتي بها من المغرب، لأنه لا فرق بين أمرين متساويين على حركة الشمس. الشمس واحدة، يجوز أن تأتي من المشرق إلى المغرب ويجوز أن تأتي من المغرب إلى المشرق، فإذا كنت ربا فأتي بها من المغرب إلى المشرق، فبهت الذي كفر. لاحظ كيف؟ إذا ترجيح أحد الاحتمالين على مقابله على مساويه دون مخصص خارج عن نفس ذات ما يطرأ عليه هذان الاحتمالان، هذا الأمر محال في حد ذاته. فإذا أيها الإخوة، لا يجوز أن نستبعد، لا يجوز أن دائما نحيل ونمنع النظر في المعاني بحجة أنه لا أقول بهذا إلا إذا جاء نص صريح، حتى لا يكفي بعض الناس أن يأتي آية كلمة أو إشارة أو تلميح من الآيات، يطلب نصا صريحا واضحا على كل معنى حتى وإن كان جليا، ثم إذا أتينا له بالنص قال لا عبرة بهذا، أو يخصصه هذا بيقول هذا طريق الأنبياء أما نحن فلا نتبع هذه الطريقة مثلا. فهناك معان أيها الإخوة، هذه طريقة علماء أهل السنة والجماعة، هناك معان إذا ألقيت إلى النفس تقبلها، لا تجد ما يدفعها عنها. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في نفوسنا بالألباب التي خلقها فينا وبالعقول التي أودعها فينا، ولو كانت هذه العقول وهذه النفوس تفضي دائما إلى الباطل لما جعلها الله سبحانه وتعالى معيارا أو مرجعا يجب أن نرجع إليه. قال: مؤذن بحدوث جميع العوالم من جهة المضاف لإشعاره بعموم التربية للعوالم المستلزمة للتغير في جميعها، وهو دليل على الحدوث والافتقار للمحدث. إذا لاحظ كيف إنه حصول وصف دون وصف مع تساوي هذين الوصفين على محل واحد مشعر بأن هذا المحل مفتقر إلى من يوجده، مفتقر إلى من يخصص له هذا الوصف على سواه، ويستحيل أن يكون هذا التخصيص من عين المحل الذي قام به هذا الوصف. واضح كيف إن شاء الله؟ وسيأتي طبعا زيادة تفصيل لهذه الاستدلالات، لكن هذا الإمام السنوسي هنا أودعها بأسلوب يعني بلاغي وأسلوب أدبي لطيف في مقدمة هذا الكتاب، فلذلك نحن نعرج على معانيها. قال: لإشعاره بعموم التربية للعوالم المستلزمة للتغير في جميعها، وهو دليل على الحدوث والافتقار للمحدث، والافتقار للمحدث يعني إيش؟ ما معنى الافتقار؟ الاحتياج. ما معنى الاحتياج؟ الاحتياج هو توقف كمال الذات على غير الذات، توقف كمال الذات على غير الذات. إذا توقف كمال للذات على غير الذات فهذه الذات إيش؟ مفتقرة محتاجة. وجودنا متوقف علينا نحن أم على غيرنا؟ متوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله. إذا نحن مفتقرون في وجودنا ومحتاجون في وجودنا، أي لكي نوجد، إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. بقاؤنا متوقف على إمداد الله سبحانه وتعالى لنا بالإيجاد بإيجاده إيانا. فإذا بقاؤنا في الوجود أيضا متوقف على قدرة الله جل شأنه. إذا كل ما توقف كمال ذاته أو أصل ذاته بالأولى على غيره فهو مفتقر محتاج. فهذا هو تعريف الافتقار، وهذا تعريف الاحتياج. الافتقار والاحتياج هو له نفس المعنى، ما جاء في العديد من الآيات من أن الناس هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله هو الغني الحميد، ذو الفقراء أي المحتاجون احتياجا دائما إلى الله سبحانه وتعالى، المحتاجون احتياجا أصليا إلى الله. إن افتقاركم إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يزول بحال من الأحوال. أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. لما قال الله سبحانه وتعالى عن الناس أنتم الفقراء، لم يقل أنتم الفقراء مطلقا، بل أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى فقط لا إلى غيره. أنتم من أصل وجودكم فقراء في وجودكم وفي صفاتكم وفي بقائها إلى الله لا إلى سواه. أما لما تكلم عن نفسه قال والله هو الغني الحميد، لم يقل غني عن ماذا، بل الغني على الإطلاق. نفي المتعلق، متعلق الفعل يفيد العموم. الغني عن ماذا؟ غني بالإطلاق، ليس محتاجا إلى أحد، فهو في ذاته كامل كمالا محضا. قال: ومن جهة المضاف إليه أيضا لإشعاره بسبب جمعيته وعمومه باختلاف أصناف العوالم وأنواعها وأجناسها في مقاديرها وصفاتها وأزمنتها وأمكنتها وجهاتها. هذه هي عبارة عن جهات عددها: أنواع، أجناس، مقادير، صفات، أزمنة، أمكنة إلى آخره. هي يمكن أن يتصور العقل فيها التفاوت في المخلوقات كاللون، يمكن أن نتصور ما كان أبيض ممكن أن نتصوره أسودا أو غير ذلك. الحجم، المكان، الزمان، ما وجد هنا يمكن أن يوجد في محل آخر وهكذا، لكن لماذا وجد هنا دون ما سواه من الأمكنة؟ إنما هو بتخصيص الفاعل المختار. قال: ولما كان الإحداث والإيجاد موقوفا على كمال ألوهية الموجد واتصافه بوجوب الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية والحياة وعموم القدرة والإرادة لجميع الممكنات وعموم العلم لجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، هنا لخص جميع ما يجب لله سبحانه وتعالى وبين أن هذه لابد منها، لابد من إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى إذا عرفنا افتقار العالم. يعني مجرد افتقار العالم إلى محدث يستلزم بالضرورة أن محدثه يجب أن يكون موصوفا ومتصفا بهذه الصفات. سيأتي شرح هذه الصفات وبعض أحكامها لاحقا إن شاء الله تعالى. قال: لزم أن كل حادث يدل على وجوب هذه الكمالات لمولانا جل وعلا. إذن كل حادث فهو دال على الله سبحانه وتعالى، كل حادث بحد ذاته دال على الله سبحانه وتعالى ودال على اتصاف الله جل شأنه بجميع هذه الصفات، بجميع كل حادث. إذن من هنا نتبين كيف أو لماذا قال العديد من العلماء إن الله سبحانه وتعالى في كل شيء له إيه؟ آية. في كل شيء له آية، في كل شيء له آية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كل حادث يدل عليه، ومجموع الحوادث يدل عليه، وكل صنف من الحوادث يدل عليه. إذن الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى لا انتهاء لها. قال ولما نعم قال لزم أن كل حادث يدل على وجود هذه الكمالات لمولانا جل وعلا. وبالجملة فالعوالم بعد أن تقرر وجوب حدوثها، لاحظ ما دقة عبارته، بعد أن تقرر لا مجرد حدوثها بل تقرر وجوب حدوثها، أي إنه يستحيل أن تكون هذه المخلوقات قديمة. هذا معنى تقرر وجوب حدوثها. ما معنى الوجوب؟ هو الثبوت على حال واحدة، بمعنى أن إذا استحضرنا حقيقة العالم وماهية العالم حكمنا عليه بأنه يستحيل عليه أن يكون قديما. مهما افترضنا وجود العالم فيجب أن يكون حادثا. إذن استحالة وجود العالم على صورة القدم هذا أمر مستحيل، هذا الأمر مستحيل. لذلك قال بعد أن تقرر وجوب حدوثها وافتقارها إلى مولانا، لما تقرر حدوثها تقرر افتقارها أيضا، هي حادثة ومفتقرة إلى مولانا جل وعلا، شهدت بأن كل كمال قديم هو وصفه تعالى لتوقف حدوثها على اتصاف مولانا جل وعز بذلك الكمال، لتوقف حدوثها على اتصاف مولانا جل وعز بذلك الكمال. كيف يعني؟ من شرح لنا إياها هذه العبارة؟ نعم. أنا بدي شرح العبارة لتوقف حدوثها على اتصاف مولانا جل وعز بذلك الكمال. أنت اللي قلت لي إن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الكمالات، مضبوط 100%، بس إيش معنى العبارة؟ نعم. القدرة يعني إرادة مثلا، وجود أمور مختلفة وتقبل أحداثها يدل على وجود إرادة. أيوة، يعني إذا نظرنا في العالم وعرفنا إنه هذا العالم، هذا الكأس، وهذه الطاولة، وهذا المبنى، وهذا هذا الكون كله، إذا عرفنا أنه حادث، فمعرفة حدوث العالم متوقف على كون الله متصفا بالقدرة. لو لم يكن الله متصفا بالقدرة لما وجد العالم على هذه الصورة. لاحظ كيف؟ لو لم يكن الله متصفا لما وجد، لكن العالم موجود، إذن قطعا الله متصف بالقدرة، قطعا الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم. وهذا هو معنى أن يجب علينا النظر في الآفاق وفي الأنفس لنستدل على كمالات الله جل شأنه. لا يتمعنى معنى قولنا أن نستدل على كمال الله سبحانه وتعالى أي إننا نعرف حقيقة ذات الله أو حقيقة صفات الله، لا مطلقا، بل نثبت حكم القدرة لله، نثبت حكم العلم لله، ولا نعرف حقيقة علمه، ولا نعرف حقيقة ذاته، كما لا نعرف حقيقة قدرته وسائر صفاته. فقط هي إثبات أحكام لله جل شأنه، فإن أعجز من أن نعرف حقيقة ذات الله جل شأنه وحقيقة صفاته جل وعلا. قال وشهدت بأن كل كمال حادث هو فعله، لما شهدت به من وجوب الوحدانية لمولانا تبارك وتعالى. فقد شهدت إذن بأن المدح بكل كمال قديم أو حادث إنما هو لمولانا جل وعلا، وهو معنى الحمد لله. وهذا التقرير يعرفك أن تعقيب جملة الحمد لله في سورة الفاتحة بالوصف برب العالمين هو في غاية الحسن والإعجاز، وبالله تعالى التوفيق. إذن الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في هذا الكلام الوجيز البليغ المملوء بالمعاني العظيمة في الحقيقة أراد أن يمهد لنا بذكر الحمد لله بأن أوجد معظم ما نحتاجه في علم التوحيد. يعني لو واحد منا الآن قال أنا اكتفيت في علم التوحيد، نقول له فعلا وفيت، يعني انتهى، ما لا يوجد في علم التوحيد أكثر من ذلك من حيث الإجمال، لم يبقى عليك إلا تفاصيل، كل ما يلزمك في علم التوحيد فقد قلناه هنا، لم يبقى إلا ذكر التفاصيل في كل مسألة. ولاحظوا أنه ندر من المصنفين أن ينتهز فرصة قوله الحمد لله ليشرح علم التوحيد بهذا النمط. أنا حقيقة لم أجد أحدا من الذين تكلموا على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أشار إلى مثل هذه المعاني، وخاصة أنه جعل قوله تعالى رب العالمين كشبه الدعوة كما قال على قوله تعالى الحمد لله، ثم استنبط منها وجوب اتقاد الله سبحانه وتعالى بسائر الصفات ووجوب اتقاد المخلوقات مع ملاحظة جهة الاتقاد وهي كونهم مربين بتربية الله جل شأنه، يعني خاضعين للتغيرات التي يجريها الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن هو أجمل كل أصول علم التوحيد، المنهجية التفكير والحدوث أصل عظيم جدا في من أصول عقائد أهل السنة، اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات العلية، أيضا وجوب الحمد لله وهو المشير إلى وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هو اختصر علم التوحيد بهذا الأمر على سبيل الإجمال. في الحقيقة أيها الإخوة، سورة الفاتحة هي أم الكتاب فعلا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا يعني مجلسا نشرح فيه ونفسر سورة الفاتحة فقط بمثل هذا النمط، بمثل هذا النمط ستدهشون مما في سورة الفاتحة من علوم، ستدهشون. القليل من الناس الذين يتنبهون إلى العلوم الجليلة الكثيرة المودعة في سورة الفاتحة، لكن كل عالم يتنبه إلى شيء ويذكره. إذا تسنى لنا جمع طرف من هذه العلوم والمعارف ستندهشون، وستعرفون وقتها لما كانت سورة الفاتحة أم الكتاب، لما سميت بأم الكتاب ولما سميت بالفاتحة، فاتحة لماذا، فاتحة لماذا، ولما سميت أم الكتاب، ولما كانت سبع آيات، ولما احتوت على هذه المعاني إلى غير ذلك من اللطائف. قال وبالله تعالى التوفيق. إذا انتهى الآن من ذكر الكلام على الشق الأول، ثم قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال لا شك أن أعلى الكمالات الحادثة، لا شك أن أعلى الكمالات الحادثة كلها وأدومها، كلمة وأدومها هنا معطوفة على إيش؟ على أعلى بالضبط. لا شك أن أعلى الكمالات الحادثة كلها وأدومها كمال الفوز برضا مولانا جل وعلا والسلامة من غضبه، كمال الفوز برضا مولانا جل وعلا والسلامة من غضبه. قطعا لا شك أن أعلى الكمالات الحادثة هو هذا. قال وقد جعل مولانا سبحانه بفضله نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بابا عظيما لذلك، بابا عظيما لذلك مفتوحا في الدنيا والآخرة. وقد جعل، لاحظ دقة وعلو هذه العبارات، وقد جعل الله سبحانه وتعالى، وقد جعل مولانا سبحانه بفضله، لا بسبق إيجاب عليه، بفضله نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بابا يجتازه الناس، يفوت منه الناس، يدخل منه الناس، بابا ليس أي باب، بابا عظيما لذلك. إشارة إلى ماذا؟ إلى ما هذه الإشارة؟ للرضا المذكور سابقا، لذلك مفتوحا في الدنيا وفي الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو باب يجتازه، يفوت منه، دليل، طريق، صراط مستقيم يهتدي به سائر الناس في الدنيا وفي الآخرة. قال لا يقاربه باب. لماذا قال في الدنيا؟ واضح، لأنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وعلى يديه ظهرت هذه العلوم والمعارف. طب لماذا قال في الآخرة؟ بالضبط، إشارة إلى الشفاعة العظمى والعديد من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتجلى أي أعظم تجلي إلا في يوم الآخرة أصلا. وبه وهناك يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم ظهورا جليا لا ينكره منكر على سائر الأنبياء والمرسلين، بل على الملائكة أجمعين أيضا يظهر أيما ظهور. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لا يقاربه باب. لاحظ لا يقاربه باب، عن أي أبواب يتكلم؟ عن الأنبياء. إذن هذا فيه أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء أيضا. قال ولا يستغني عن التعلق بأذيانه والإيواء إلى عتبة حرمه وبابه أحد من الأعداء والأحباب، لا يستغني. ومن ظن أنه مستغن فهو جاهل، فقد جهل نفسه. كيف كيف ومن أجله خلق الله الكمال الدنيوي والأخروي والعلوي والتفلي. ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الكمال الدنيوي والأخروي والعلوي والتفلي. إيش يعني ومن أجله؟ كيف يعني من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يخلق هذا العالم؟ كيف يعني؟ كيف؟ بدي واحد يشرح هذا العبارة. من أجله نعم. هذا أيوة. بارك الله فيك. يعني الذي تحققت به أعلى وأجل مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان قبله من الأنبياء هم موطئون لظهوره، ممهدون لنوره، مبشرون بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كل الأنبياء يبشرون ويأمرون أتباعهم وأقوامهم من أرسلوا إليهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا العالم هو مخلوق من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ممهد لظهور النبي. فما بالكم بمن أنكر نبوة النبي وآمن بنبوة من قبلهم الأنبياء؟ إنه قد قطعا هذا ظالم لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى في هذا المحل الرفيع. محل هو خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء. قال كيف ومن أجله خلق الله الكمال الدنيوي والأخروي والعلوي والسفلي وبشفاعته. ما المقصود بالعلوي والسفلي؟ السماوات والأرض. أما الدنيوي والأخروي يعني الدنيا والآخرة. قال وبشفاعته الكبرى في الآخرة وما بعدها من شفاعاته. إذن هناك شفاعة كبرى وشفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف مشهور في كتب علم التوحيد. لكن الخاصية للنبي هي الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى من خواص النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه. قال وما بعدها من شفاعاته تنقشع أنواع الكرب، تنقشع أنواع الكرب، كل أنواع الكرب، وترتفع بفضل الله تعالى أسبابها. إذن ليس بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول نحن إن الله سبحانه وتعالى تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلقه على هذه الصورة. هذا فضل من الله، أن جعل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة وفي هذا المنزل العظيم. هذا فضل من الله، ليس بوجوب سابق ولا بدفع من النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأجل معنى، بأعظم معنى هذا المعنى، ولذلك كان قد اختار أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، اختار أن يكون عبدا نبيا، لأنه قد تجلت فيه أرقى مظاهر ومجال العبودية. قال وترتفع بفضل الله تعالى أسبابها، وتتجلى شموس نعم مولانا جل وعلا على كافة المؤمنين، وتنفتح أبوابها التي لم يتجاسر أحد من أهل الكمالات على طلب فتحها. لاحظ كيف، وتنفتح أبوابها، أبواب ماذا؟ فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه، التي لم يتجاسر أحد من أهل الكمالات، يعني سواء من الأنبياء أو من الأولياء، لم يتجاسر أحد، لم يتجاسر يعني لم تحدث في نفسه الجسارة أي الشجاعة التي تدفعه لطلب فتح مثل هذه الأبواب، لأنه ليس أهلا لها، بل الأهل لها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فتحت على يديه، فتحت هذه المعارف على يديه. قال لم يتجاسر أحد من أهل الكمالات على طلب فتحها. لاحظ كيف، لم يطلب أحد من الناس سواء كانوا من الأنبياء أو من الأولياء أن يضعه الله أو أن يظهر الله سبحانه وتعالى على يديه ما لا يليق إلا أن يظهر على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون اجتراء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من أدبهم، من أدب الأنبياء والرسل، فضلا عن أدب الأولياء وغيرهم من العلماء. قال وتنتشر بعنايته العظمى التي تفضل بها المولى تبارك وتعالى على أهل الإيمان به أنواع السرور، وتنكشف عن الظواهر والبواطن أجناس الغموم وأنواع السرور، وببركة مبعثه الشريف وطلوع طلعته البهية السعيدة على أهل الأرض انكشفت ظلمات الكفر والجهالات التي عمت وانتشرت وتمكنت غاية التمكن في جميع الآفاق والقلوب. لاحظوا كيف كلامه في الحقيقة والله يهز القلوب، لا يحتاج في الحقيقة يا أخوان إلى شرح، يعني ما نعلق به هو عبارة يمكن أن يكون جرحا لا شرحا، لأنه يفوه أو يقطع معاني ما يقوله ما تنساب من كلام الإمام السنوسي رحمه الله. قال: وتشعشعت أنوار الإيمان بالله تعالى وبرسله وكتبه وملائكته، وانقلعت بفضل الله تعالى. لاحظ كيف دقة كلام، دائما يحيل الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع الفضل إلى الله، يرجع الفضل إلى الله، ولا ينكر مقدار فضل أو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعترافه وإقراره وتأكيده وإقراره على أنها بفضل الله جل شأنه. قال: وانقلعت بفضل الله تعالى سحائب رين الجهل وغمة السيئات والذنوب، وأفاض سبحانه ورحمته على الخلق، وأخرج لهم على يد مصطفاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذخائر المعارف الربانية ونفائس الحكم والعلوم الدينية، وحلاهم بجواهر الأسرار التي خبأها لهم في خزائن الغيوب، حتى كثرت منهم في كل جيل الأقطاب والأوتاد والنقباء والأخيار والأبدال، وعجت الأرض جبلها وسهلها برها وبحرها بتوحيد المولى تبارك وتعالى والتنويه بأقدار رسله وملائكته وكتبه، واللهج بشكره سبحانه وذكره وحمده على كل حال وبكل كمال. وانتشرت أمة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وتطاولت أزمنتها إلى موافاة القيامة، وحفظ الله سبحانه عليهم الإيمان مع اختلاف الدول وانتشار المحن وبعد العهد عن مشاهدة أهل الحق والسنن والاستقامة، ونمى سبحانه أنوارهم المعنوية والحسية دنيا وأخرى، حتى كادوا كلهم من حكم قلوبهم وسطوع أنوارهم وامتدادها أن يكونوا أنبياء. هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. هذا هو معناه، هو معنى الكلام. قال: وأكثر سبحانه عددهم كثرة عظيمة تخرج عن الحصر، حتى جعلهم بفضله ورحمته ثلثي جميع من يدخل الجنة من الصعداء، كما ثبت في الأحاديث. قال: وقد ورد أن صفوف أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا منها لهذه الأمة، 80 صفا منها لهذه الأمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم بفضله ومنه وكرمه، آمين. قال: ولعلهم إن كانوا ثلثي أهل الجنة يكون لهم من الجنة ونعيمها أكثر من الثلثين، كثلاثة أرباع أو تسعة أعشار أو تسعة أعشار أو ونحو ذلك. يعني مع أنهم عددهم ثلثين، هو يدعو أن يكون نعم الجنة أكثر من الثلثين لهذه الأمة، لما علم من تخصيص المولى تبارك وتعالى لهم بكرامة تضعيف الثواب، تضعيف يعني زيادة، والثواب لهم بالعمل والزمان والمكان والحال، وبالجملة لما لم ينل غيرهم من الجنة إلا اليسير، فكأنها إنما خلقت من أجلهم ولهم. لاحظ كيف؟ يعني لاحظوا أيها الإخوة كم عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله أو يعني بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس، عديدون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. بعض الروايات وبعضها صححها ابن حبان 124 ألف نبي، ومنهم 313 رسول. لو فرضنا صحة هذا الحديث ولا ضير يعني في استيراد صحته، بعض المحدثين والحفاظ صحوه لا إشكال في ذلك، إحنا ما بنقيم عليه عقيدة وأصل من أصول الدين، هذا فقط أقل ما يقال فيه إنه دليل كثرة الأنبياء، كثرة الأنبياء. مع ذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا المعنى الذي نريد أن نقوله، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تفوز من الجنة بثلثي الجنة، مع كثرة من بعثه الله سبحانه وتعالى أو أرسله من الرسل والأنبياء إلى سائر البشر على اختلاف ألوانهم وأماكنهم وأزمانهم، إلا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنال قدر ثلثي الجنة، يكونون من 120 ألفا يكونون 80 ألفا، يكونون 80 ألفا، يعني هذه النسبة، يعني ثلثين من ثلث أثلاث، يعني من واحد. واضح إن شاء الله. قال: ولعلهم إن كانوا، هذا قرأنا. قال: وبالجملة لما لم ينل غيرهم من الجنة إلا اليسير، فكأنها إنما خلقت من أجلهم ولهم. وإذا عرفت أن منزلة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عند مولانا جل وعلا بهذه المثابة عرفت أن حمده تعالى وشكره على إنعامه به. لاحظ كيف عرفت أن حمده تعالى وشكره تعالى على إنعامه به، يعني جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته نعمة، وهو أعظم نعمة في الحقيقة. عرفت أن حمده تعالى وشكره على إنعامه به على الخلق من أوجب الواجبات. إذن صار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الخلق. إذن يجب على الله على البشر أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، بل هي أوجب الواجبات على حمد الله من أجل هذه النعمة، وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب في كل هذه النعم التي تترتب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن التوسل إليه تعالى بحب هذا السيد وأن التوسل إليه تعالى بحب هذا السيد والتعظيم وكثرة الصلاة والسلام عليه من أعلى الوسائل للأمن من المخوفات والفوز بأعلى الدرجات. إذن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا منزلة عظيمة ينالها من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بحبه وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسل بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. إيش يعني يتوسل بهذا الفعل إلى الله؟ يعني يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله بأن عظم النبي صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى الله بأن أحب النبي، يتقرب إلى الله بأن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوسل في الحقيقة. لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا التوسل بدعة أو مكروه أو حرام أو غير ذلك، مع إني لا أريد الخوض في مثل هذه المسائل لكي نبقي الجو يعني نقيا واضح. لكن في الحقيقة من انتبه إلى معنى التوسل لا يرد في ذهنه أدنى احتمال لكراهة أو رد هذا المعنى، ولذلك العلماء كانوا يذكرون هذا المعنى بلا أدنى إشكال، يعني لا معنى للإشكال أو الاستشكال أو غير ذلك إلا عند من لا يفهم هذا المعنى. قال وأن التوسل إليه بحب والتوسل إليه تعالى بحب هذا السيد والتعظيم وكثرة الصلاة والتسليم عليه من أعلى الوسائل للأمن من المخوفات والفوز بأعلى الدرجات، وهذا لا شك فيه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى شرط الدخول في الإسلام والفوز بالجنة هو القول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو لم يكن للصلاة عليه من الفضل العظيم إلا ما ورد في الصحاح أن من صلى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه تعالى عليه بها عشرة لكان كافيا للعقلاء. كيف إيش يعني كيف لا يكفي؟ كيف وقد ورد في فضلها العظيم ما ألف فيه أئمتنا على الانفراد تآليف عديدة. كثير من العلماء، العديد من العلماء ما منهم من أفرد تآليف خاصة، كتبا خاصة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في الهامش بعض هذه المؤلفات. وقد رأيت لبعض أئمة التصوف أن من فقد شيوخ التربية، لاحظ هذه طريقة الإمام السنوسي، بعض طرق الصوفية كما تعلمون تتفاوت طرقهم. معنى تفاوت الطرق أيها الإخوة يعني بناء على ماذا تتفاوت طرق الصوفية؟ بناء على اختياراتهم لكيفية تربية المريدين. تفاوت الطرق بناء على تفاوت وسائل التربية. كيف تتفاوت وسائل التربية؟ بعضهم يختار أذكارا معينة، بعضهم يختار أذكار أخرى، بعضهم يختار كلمة لا إله إلا الله، بعضهم يختار كلمة الشهادتين مجموعة، بعضهم يختار تسابيح معينة أو أذكار معينة، بعضهم يختار العبادات، بعضهم يختار الذكر القلبي، بعضهم يختار صور أخرى. فكل هذه الصور عبارة عن وسائل وطرق لتربية المريدين. كيف يعني تربية المريدين؟ التربية نرجع بها إلى المعنى السابق، هو التدرج بالمريد للوصول إلى كمال الطاعة الممكنة في حقه، لكن بواسطة هذا المربي اللي هو الصوفي. الصوفي إذن وسيلته، طريقته، مذهبه هو أن يكون واسطة يربي العباد على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كل الناس يستطيعون أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأنفسهم، فلا بد للعديد من الناس من مربين. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، فالرسل يربون الناس، ويربون أكابر أصحابهم، وأصحابهم يكونون خلفاء من بعدهم بحمل هذه الرسالة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وكان الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل يستعقب كل نبي بنبي، يعني الأنبياء هم الذين يقومون على تربية بني إسرائيل. لكن الله سبحانه وتعالى لما جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، أناب جعل استخلف من بعده العلماء القائمين بحق هذا العلم، فصاروا كأنبياء الأمم السابقة، فصار علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم القائمون بحق هذا العلم، بحق هذا الدين، في مرتبة أنبياء الأمم السابقة، فهم الذين يتدرجون بالناس ويربونهم. واضح إن شاء الله أيها الإخوة؟ فإذا هذه الطريقة هي التي اختارها الإمام السنوسي رحمه الله، وهي عدم الفصل بين قولنا، يعني في طريقة التصوف، في مذهبه في التصوف، في طريقته في التصوف، عدم الفصل بين قوله لا إله إلا الله عن محمد رسول الله، واختار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. وهذا هو قال: كلمة لا إله إلا الله من استغرق فيها فني، لأنه كلمة لا إله إلا الله هي خوض في مقامات وعلوم والمعارف الإلهية، فالذي يخوض في هذه الكلمة، يعني إيش الكلمة، مش نفس الكلمة، اللفظ، في معانيها ما تكشفه من أسرار ومعان، وينسى ما سواها، يغفل عن ما سواها، يفنى. لكن قال الإمام السنوسي إن من يتلفظ بالقول بصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويستحضر كلمة الشهادة ومعناها، فإنه يتثبت، فهي تثبيت للمؤمن، تثبيت، يعني ترجعه كما يقال من حالة الفناء إلى حالة الصحو، من حالة الغيب أنه يغيب عن نفسه إلى حالة الشهود. واضح كيف إن شاء الله يا إخوة؟ لذلك هو أصر في كثير من كتبه، في العديد من كتبه، على ضرورة القول، ضرورة التلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد. ومن هذا الباب قال: وقد رأيت لبعض أئمة التصوف أن من فقد شيوخ التربية، لاحظوا أيها الإخوة مقدار عظم هذا المعنى، أن من فقد شيوخ التربية فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من فقد شيوخ التربية فليكثر من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصل بها إلى مقصوده. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي تربية لمن يصلي عليه بها، تقوم مقام أو تكاد تقوم مقام الشيخ المربي. من فقد شيوخ التربية فليكثر من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأذكار لماذا تذكر أصلا؟ لماذا تذكرون الله سبحانه وتعالى؟ لماذا الإنسان يصبح مثلا يتبنى طريقة صوفية الشاذلية أو الرفاعية أو النقشبندية أو غيرها من الطرق الصوفية؟ لماذا؟ هل الله سبحانه وتعالى يستفيد من هذه الطرق؟ لا، أنت الذي تستفيد، أنت الذي تتدرج بنفسك من كمال إلى كمال عن طريق سلوك مثل هذا الطريق أو غيره من الطرق، مهما كانت هذه الطرق منضبطة بأوامر الشريعة وقيودها. واضح إن شاء الله. إذن قال: ولعله أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما التزم أن يجعل جميع صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا طبعا فيه معانا عظيمة هي تم الإشارة إليها فيما سبق. وقال: ولا شك أن المريدة الطالبة على مشايخ التربية، طبعا أنا نقلت أيها الإخوة نقلا عن الإمام الشيخ زروق، في الحقيقة أحد أعظم الصوفية، له كتاب من أعظم ما كتب في علم التصوف اسمه قواعد التصوف، يعني أنا أرجو من جميع الإخوة الذين يستطيعون أنهم يقرأوا يفكوا الحرف أنهم يبادروا بقراءة هذا الكلام، خاصة أولي العلم، طلاب العلم، يبادروا بقراءة هذا الكتاب وقراءته والاستدامة على قراءته، مش قراءته مرة واحدة فقط، قراءته عدة مرات، وقراءة الفقرة الواحدة منه عدة مرات ثم محاولة الامتلاء من بمعانيها، لأن هذا الكتاب مملوء بالفوائد، مملوء بالفوائد. وكل كتب الشيخ زروق رحمه الله يعني عظيمة الفائدة. فأنا نقلت في الهامش بعض ما يهمنا في هذا المعنى عن مشايخ التربية ومشايخ العلم والسلوك وغير ذلك. قال: ولا شك أن المريد الطالب على مشايخ التربية قد اهتم بتنقية نفسه وشفائها من علائق سواه تبارك وتعالى، فإذا أكثر من الصلاة على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كفي هذا الهم الذي اهتم به، والله تعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: فذكرنا في هذه العقيدة بعد حمد الله تعالى، بعد حمد الله تعالى الصلاة، كلمة الصلاة إيش إعرابها هنا؟ مفعول لك اللي ذكرنا بالضبط. قال: بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على نبيه وأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم مناسب من أوجه. إذن هو يريد الآن أن يوضح لنا وجه المناسبة بين الابتداء بالحمد لله وبعد ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا عقب ذلك بقوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يريد أن يذكر وجه المناسبة. فقال: الأول أنه شبه حمد خاص بعد حمد عام، لأنه لما حمد المولى تبارك وتعالى حمدا مطلقا على جميع الفضائل والفواضل، وإن شئت قلت على كماله وتكميله. إيش يعني الفضائل والفواضل؟ الفضائل الأمور الأساسية، والفواضل الأمور الزيادات. لذلك قال: وإن شئت قلت على كماله وتكميله، ليقابل المعاني الأولى بالثانية. قال: حمده بعد ذلك حمدا خاصا، وهو امتثال أمره سبحانه فيما أمر به من الصلاة والتسليم على نبيه صلى الله عليه وسلم على نعمة خاصة. ما هي هذه النعمة؟ قال: وهي نعمة بعث الله تعالى نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم، ورحمته به سبحانه الخلق دنيا وأخرى. هذه النعمة الخاصة. قال: وخص هذه النعمة بالذكر لأنها أكبر النعم وأعمها وأدومها. إذن هي نعمة خاصة بعد نعمة عامة. قال الثاني: أنه لما حمد المولى جل وعلا وشكره على جميع نعمه، طبعا هو يشرح في أي متن، يشرح في كلام له، هو صاحب المتن وهو صاحب الشرح، لكنه يخاطب يعني يجرد نفسه فيجعل كأن صاحب المتن هو غيره، ويحلل كلامه كأنه ليس هو الذي قاله. قال أنه تعالى أنه لما حمد المولى جل وعلا وشكره على جميع نعمه التي تفضل بها سبحانه وأوجدها وحده، شكر بعد ذلك من أظهر سبحانه على يده تلك النعم وأفاضها ببركته على الخلق دنيا وأخرى، وهو نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولما كنا عاجزين عن مكافأته صلى الله عليه وسلم من قبل أنفسنا، هل يستطيع واحد منكم أن يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم على فضله، على ما أداه إلينا؟ لا طبعا. قال: وجب أن نرجع في ذلك إلى مولانا الكريم القادر الذي بيده خزائن النعم، فنطلب منه أن يصلي على هذا النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. لاحظ، هذا إشارة إلى عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس العلماء وفي نفوس المؤمنين. لا نستطيع أن نوفي النبي حقه، فإننا لذلك نقول صلى الله على سيدنا محمد، لأن نحن لا نستطيع أن نوفي هذا النبي حقه، فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على النبي، أن ينعم على النبي ما لا نستطيع أن نوصله إليه بأنفسنا. هذا هو معنى أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي، يعني أن يتعطف على النبي، أن يتفضل على النبي، أن ينعم على النبي ويعلي من درجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا نطلق ذلك. واضح إن شاء الله أيها الإخوة. قال: فنطلب منه أن يصلي على هذا النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، أن ينعم عليه بنعم يصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلة هذا السيد عنده، على ما يليق بمنزلة هذا السيد العظيم عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وسيأتي الكلام على هذا في نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى. قال: وأن يسلم عليه، أي يعظمه بأن يسمعه من كلامه الذي لا مثل له، ما تقر به عينه وتبتهج به نفسه ويتسع به جاهه. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي، يتفضل عليه، يسمعه من كلامه، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ما يفضي إلى أن تقر به عينه وتبتهج نفسه. قال الثالث أنه لما صدر عنه الحمد لله رب العالمين، وكان ذلك مقتضيا لمعرفة توحيد مولانا جل وعلا ومعرفة ما يليق به من أوصاف الألوهية على حسب ما مضى تقريره. مضى تقرير ما معنى قولنا الحمد لله رب العالمين؟ قال شكر بعده من أوصل سبحانه على يده النعمة العظيمة. إذ الناس قبل مبعثه كانوا يمدحون غير الله تعالى من الأصنام وغيرها، ويضيفون على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمه تبارك وتعالى وأنواع تربيته إلى غيره من الأسباب العادية وغيرها. لاحظ كيف هو ما خصص الإمام السنوسي، ما خصص القول بأن السابقين كانوا يقولون بأن غير الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر. لا، بعضهم نفى وجود الله أصلا، وبعضهم قال الله سبحانه وتعالى لا مدخلية له ولا تعلق لقدرته بالبشر، ولذلك منهم من نفى اليوم الآخر من هذا الباب. وبعضهم أقر بأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر، لكنه قال ليس هو الذي يدبر شؤونهم، بل أناط تدبير شؤونهم وعلقها ببعض المخلوقات، فعبد هؤلاء هذه المخلوقات لا لأنهم اعتبروا أن هذه المخلوقات هي التي خلقتهم، لا، بل لأنهم اعتقدوا أن هذه المخلوقات هي المدبرة لشؤونهم، فلذلك بعضهم عبد الكواكب. عبدوا الكواكب لأنهم يعتقدون أن التدبير أمورهم، يعني كون الكواكب أربابا، هي معنى التدبير. عبدوا الكواكب لأنهم اعتقدوا أن الكواكب تدير أمورهم وتدبر شؤونهم، وهي التي تتدرج بهم في أحوالهم من حال إلى حال. معنى هذا الكلام أنهم اعتقدوا في الكواكب أنهم أرباب، وعلى هذا جاء تكفيرهم. بناء على هذا جاء تكفيرهم. قال ويضيفون على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمه تبارك وتعالى وأنواع تربيته، يعني الله سبحانه وتعالى رب المخلوقات أنواعا مختلفة من التربية، فبعض الأنواع أو العديد من هذه الأنواع كان هؤلاء المشركون يضيفونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، يعني يجعلون مصدرها الكوكب أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، فهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته. هذا هو معنى الإشراك. قال إلى غيره من الأسباب العادية وغيرها. فلما بعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عرفهم أن الحمد الذي لا يستحقه على الحقيقة إلا الله تعالى، أن الحمد لا يستحقه على الحقيقة إلا الله تعالى إذ لا كمال قديما ولا حادثا إلا له، وأنه هو رب العالمين وحده. وبلغهم قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم، ونحو ذلك مما هو كثير في القرآن، وقد اختصر ذلك كله في الفاتحة، ولهذا كانت أمة القرآن. هذا واضح إن شاء الله، يعني الكلام واضح. قال الرابع أن حمد الله تعالى وشكره الذي دخل تحت عمومه دعاء وطلب من المولى الكريم تبارك وتعالى لمزيد نعمه بطريق وعده الصادق في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ولهذا ورد في الخبر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ولما كانت إجابة أدعيتنا موقوفة على صلاتنا على نبينا ومولانا صلى الله عليه وسلم أتينا بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم بعد جملة الحمد المتضمن للشكر المتضمن طلب المزيد من نعم الله تعالى تكميلا لهذا الطلب وتتميما لغرض الحامد. الخامس إن قوله رب العالمين أشعر بأن التربية كلها وهي إيصال كل حادث إلى كماله الذي أريد له ليست إلا من المولى تبارك وتعالى، وهذه التربية على قسمين عامة وخاصة. فالعامة التربية بالإيجاد والتنمية والإمداد بالحياة والحواس وغيرها مما هو مشترك بين عموم الأجساد، هذه تربية عامة. والخاصة التربية الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية وضبط الحركات والسكنات للجري على مقتضاهما، وهذه التربية هي العزيزة الشريفة الموصية إلى الفوز برضا مولانا جل وعلا والتمتع بما لا يحاط بوصفه من نعيم الجنان أبد الآباد. يعني هذه التربية هي الالتزام بالشرائع، وقد جعل الله سبحانه هذه التربية الخاصة لا تحصل لأحد من أهل الأرض إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعل الحاصل منها على يد نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر مع سهولة فيها وقلة معاناة، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في وصف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد عرفت كثرة من تربى على يده هذه التربية الخاصة وأنهم ثلثاء أهل الجنة. فأشرنا إلى تربية مولانا لخلقه التربية العامة بقولنا رب العالمين، وأشرنا إلى التربية الخاصة بذكر أفضل من أجزل الحظ منها على يده مقرونا بذلك بتعظيمه والصلاة والسلام عليه. وإنما قدمنا في العقيدة وصفه صلى الله عليه وسلم للسيد على وصفه المولى، لأن السيد هو الذي يفزع إليه في كل أمر مهم، والمولى هو الناصر. ولا شك أن الفزع في المهم إلى السيد يكون أولا، ونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمه يكون ثانيا بعد فزعه إليه. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم مفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا بما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم من أنواع الهدايات، حتى تركهم على المحجة البيضاء التي لا غبار عليها، ومفزعهم وناصرهم في الآخرة إذ له المقام المحمود هنالك، والشفاعات المتكاثرة المشفعة، والمقالات المسموعة، والسؤال المعطى، والجاه الأعظم، والمنزلة العليا. نسأل الله تعالى أن يهب لنا نصيبا وافرا من النفع بسيادته وجاهه الأعظم دنيا وأخرى. أمين. طبعا أنا يعني أحببت أن أقرأ هذا الكلام على عجل لأنه صارت معاني أوضح فأوضح، وهو تفصيل لما مضى. وإلا فالكلام في يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته تحتاج إلى يعني دروس خاصة، ولكننا نقتصر على قراءة هذا الكلام، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون واضحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى خاتم النبيين أنه آخرهم، وبه كمل عددهم الذي هو 124,000، فلا نبي بعده. ومن لازمه أن لا رسول بعده، لأن النبي أعم من الرسول على الصحيح، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فكمل سبحانه لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي تفرقت في الأنبياء والرسل قبله، وشرف شريعته السمحة بأن جعل أحكامها متصلة بالآخرة التي لا ناسخ لها ولا مبدل لها، وأطلع أمته المشرفة على مساوئ الأمم الذين خلوا وعلى العقوبات التي نزلت بهم ليعتبروا بذلك ويرتدعوا عن المعاصي ولا يغتروا بالمهلة ومتعة الدنيا كما اغتر بذلك الذين هلكوا قبلهم. فجعلهم مولانا بفضله معتبرين لا معتبرا بهم، ومستعظين لا مستعظا بهم، وشاهدين على غيرهم لا مشهودا عليهم. وأظهر سبحانه محاسنهم لمن مضى من الأمم، وستر مساوئهم، بل نوه المولى الكريم بقدرهم وقدر نبيهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنويها عظيما تمنى بسببه كريم الله تعالى أن يكون من هذه الأمة. وبالجملة فنعم مولانا الكريم جل وعلا ومواهبه الاختصاصية التي خص بها نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى لا يمكن إشطارها. نسأله سبحانه أن يجعلنا من خيار أمته الفائزين بشرف قربه ومتابعته المتحصنين من كل محنة وهول وخوف دنيا وأخرى بحرمة محبته وولايته. آمين. ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين مات أولاده الذكور كلهم قبل أن يكونوا رجالا، لأنهم لو عاشوا حتى بلغوا سن النبوة ثم لم يتنبؤوا كانوا في ذلك أحط رتبة من أولاد كثير من الرسل الذين خلوا كإبراهيم ويعقوب وداود عليهم الصلاة والسلام. فلما ماتوا صغارا انتفت هذه الحقيقة. لاحظ كيف يعني قال ربما لأجل هذا السبب، لأجل هذا السبب ليبقى مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام غيره من الأنبياء والرسل، لم يعش له أي ولد من الأولاد الذكور، بل كل أولاده الذكور لم يعيشوا فماتوا وهم صغار. وهذا معنى ثم لم يتنبؤوا أي لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى أنبياء. نعم. وإلى هذا أشار القرآن في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فجعل سبحانه كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين شبه العلة لما نفاه تعالى من أبوته عليه الصلاة والسلام للكفار الذين يطلق عليهم اسم الرجال. والنكتة فيه ما سبق تقريره والله تعالى أعلم. لاحظ كيف هذه الآية أيضا دقيقة وفيها معان جليلة. قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله، ما الرابط بين نفي الأبوة، أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من رجالكم، وبين كونه رسول الله؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن يعني كان رسول الله، إيش يعني؟ ما الرابط بين هذا وذاك؟ هو قريب من المعنى السابق الذي إشار إليه الإمام الطاووسي، يعني ارتباطكم أيها الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو باعتبار نبوته لا أبوته. لا تنتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إلى ملاحظين فقط أنكم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو منتسبين إلى النبي من حيث النسب الدنيوي أو حيث النسب الجسدي فقط، فإن هذا ليس هو النسب الأعلى وليس هذا هو النسب الأجل. إذا كنتم غير ملتزمين بالنسب الأجل والأعلى وهو كونه نبيا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. واضح إن شاء الله. فمن انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خان الأمانة، خان وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق منزلة ممن لم ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن العذاب عليه والجزاء المترتب عليه أشد وأعظم من غيره. نعم. يعني الله أعلم بدها تمعن. الناس نحكي الآن عن الشيعة ولا بدك خلينا في الأجواء هذه اللطيفة لما نيجي للشيعة إن شاء الله نتكلم عن الشيعة. تفضل. قوله إمام المرسلين أي مقدمهم في جميع الكمالات ومتبوعهم. نعم. إذ به يتعلقون في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم وأنهم حسا في ليلة الإسراء، وذلك كله دليل واضح على أن هذا السيد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا دليل على كمال تواضع. بارك الله فيك. أنا يعني إن شاء الله نتوقف إلى هذا الموضع ونكمل معكم قراءة هذا الكتاب وشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه لا نريد أن نطيل على الإخوة لأنه قرب وقت المغرب. نتيح فقط يعني مجال 10 دقائق أو ربع ساعة لمن أراد السؤال. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.